الذين يستكبرون عن عبادتي أنفسهم سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد بن محمد عبادي اللحجي. ما زلنا في القاعدة الأولى، قاعدة الأمور بمقاصدها. توقفنا عند تنبيهات صفحة 20 آخر تنبيهات. الأول، اختلف أصحابنا الشافعية هل النية ركن في العبادات أو شرط؟ فاختار الأكثر أنها ركن لأنها داخل العبادة، وذلك شأن الأركان. واختار القاضي أبو الطيب وابن الصباغ أنها شرط، وإلا لافتقرت إلى نية أخرى. والشيخان الرافعي والنووي عداها في الصلاة ركنا، وقال في الصوم النية شرط الصوم. والمعتمد الأول، أي أنها ركن لا شرط. نعم، أجرى العلماء النية مجرى الشروط في مسألة، وهي ما لو شك بعد الصلاة في تركها أو ترك الطهارة أو ترك الطهارة فإنه تجب الإعادة، بخلاف ما لو شك في ترك ركن. قال في شرح المهذب: والفرق أن الشك في الأركان يكثر لكثرتها بخلاف الشروط. هنا نتكلم عن التنبيه الأول، مسألة النية، هل النية ركن أم شرط؟ وهذه يعني كما بينا أنه هو فيها خلاف أيضا في المذهب وفيها خلاف في المذاهب. فحتى عند الشافعية في خلاف، وفي الحنابلة في خلاف، والخلاف مشهور ما بين الشافعية والحنابلة مع الأحناف. فالأحناف جعلوا النية شرط قولا عندهم، والشافعية والحنابلة اختلفا في هذه المسألة. بعضهم حتى في المذهب بعضهم جعلها شرط كما ذكر المصنف، وبعضهم جعلها ركن. هناك فروقات التي جعلهم يختلفوا في هذه المسألة. الذين قالوا بأن النية ركن، رد عليهم بأن إذا كانت النية ركن فأي ركن يحتاج إلى نية، فالنية تحتاج إلى نية، فإذا دخلنا في التسلسل، فكأن النية تحتاج إلى نية، وأن أي ركن يحتاج إلى نية، فإذا كانت النية ركن فأيضا تحتاج إلى نية. هذا من رد على من قال بأنها ركن. والمسألة بأن الركن هو ما يكون في ماهية الشيء، والشرط يكون خارج ماهية الشيء. فالذين قالوا بأن النية ركن قالوا بأن النية في ماهية الشيء، في ماهية العبادة، لابد في الصلاة من النية داخل الصلاة، فقالوا إذن هي لابد تكون ركن، يعني على التأصيل بأن الركن في ماهية الشيء والشرط يكون خارج ماهية الشيء، فقالوا إذن النية لابد أن تكون ركنا. والذين قالوا بأن هي شرط قالوا لأن النية تكون سابقة للفعل، الشرط سابق للفعل. لا، الشرط عادة يكون سابق، أو لابد أن يكون سابق للفعل وينسحب مع الفعل. وقالوا النية لابد أن تكون ذلك، فالنية لابد أن تكون سابقة للفعل، ولابد من النية تكون في أثناء العبادة، تكون موجودة. فقالوا إذن هذا الوصف ينطبق على الشرط، وهذا الشرط يكون سابق على الفعل ويجب استصحابه إلى آخر الفعل. كما قلت مثلا ستر العورة في الصلاة، لابد أن تكون يستر العورة من أول الصلاة سابق إلى أن تنتهي الصلاة. استقبال القبلة، وهذه كلها شروط، أن تستقبل القبلة من أول الصلاة إلى نهاية الصلاة. فالشرط لابد له من استصحاب من بداية العبادة وبداية العمل إلى آخر العمل، والنية هكذا لابد أن أنا أستصحبها. لذلك قالوا النية تعد شرطا. وقالوا أن الركن يعني له حيز معين ينتهي، بخلاف الشرط. الشرط قلنا يستصحب، أما الركن ينتهز. يعني لو قلنا إيش إن الركوع ركن، فأنت تفعل الركوع ثم تنتقل لركن آخر السجود ثم تنتقل للقيام، فالركن ينتقل من حيز إلى حيز، بخلاف الشرط الذي يستصحب من الأول إلى الآخر. لذلك قالوا النية تكون أقرب للشرط منها إلى الركن، لأنها مستصحبة. وأما الركن فهو ينتقل من حيز لحيز مثل الركوع وسجود القيام فهو يخالف. لذلك هما يعني حقيقة هي إشكالية، لكن المعتمد في المذهب والصحيح أن هما جعلوا النية ركن، لكن خالفوا في بعض العبادات كما ذكر المصنف. يعني في الصوم جعلوا النية شرط، لأن النية في الصوم لابد تكون سابقة بجزء من الوقت على بالتبييت، فقالوا في الصوم مثلا جعلوها شرط، لكن اتفق على أن النية في العبادة في الصلاة هي ركن. وهي المسألة يعني الخلاف فيها يعني ليس له تأثير كبير. لأن هو في الصوم لابد من أنك تنتوي قبل الوقت، ما ينفعش تنتوي عند الأذان. لو أذن وأنت لم تنتوي لا يصح صومك الفريضة، فقالوا سبق فكان أقرب للشرط ده في المذهب بالدلائل. ما هو المسألة، شوف أقول لك شيء، لابد أن يعني تأتي بالممارسة. في هناك مذهب أصولي ومذهب فقهي. أحيانا الإمام في المذهب أو العلماء في المذهب يخالف يؤصلون أصلا أصوليا، ثم تجد في عند التطبيق الفقهي أحيانا يخالف. هو لا يخالف من هوى نفسه، هو يخالف بقراءة أخرى. وهذه بقى التي يعني تجعل بعض الطلبة إن هو إيش يقول هنا نقض، هنا خالف المذهب. هو لم يخالف، هو نعم هناك أحيانا كثيرا يخالف المذهب أصوليا عن الفقهية. يعني مثلا الأمر على الفورية، هذا الأصل في الأصول، الأمر على الفورية. ولمن قال الأمر على الفورية، أحيانا تجد في بعض المسائل يأخذ بأن الأمر هنا فيها على التراخي. هو لم يخالف مذهبه الأصولي، بس أحيانا في الفقه في التطبيق الفروع الفقهية يخالف المذهب الأصولي. هذا لأنه وجد أصل آخر أقوى من الأصل الذي هو معه، فاضطر أنه يأخذ بهذا الأصل في هذه المسألة. لذلك هو ده اللي جعلهم هنا في التطبيق، أنه وجدوا أن الصوم لابد أن تبيت النية بجزء من الليل قبل الفجر. كان ناس استثناء وأجبر، لأنه لا يمكن أن توافق النية هنا مع الفجر، لابد تكون قبل. فجعلت حكم ايش الشرط، انه لابد يستصحب من قبل بقى خارج ماهية الشيء. مش احنا قلنا ان الركن في الماهية والشرط خارج، فاصبحت النية هنا خارج مش في الماهية، لذلك قد اقرب للشرط. لذلك المسألة دي الخلاف فيها كبير عند الحنابلة وعند الشافعية، المسألة وهي يعني غير مؤثرة كثيرا. لكن هو بين هنا في مسألة مهمة، قال بان من صلى، قال نعم أجر علماء النية مجرد الشروط في مسألة. هنا جعل النية هنا شرط في المسألة هذه. قال إيش؟ لو شك بعد الصلاة، بعد أن انتهى من الصلاة شك في ترك النية، هل هو انتوى أم لم ينتوي؟ يعني بعد انتهى من الصلاة شك هل هو انتوى للصلاة أم لم ينتوي، أو بعد أن انتهى من الصلاة هل هو شك في الطهارة، هل هو تطهر أم لم يتطهر؟ قالوا تجب الإعادة بخلاف لو شك في ترك ركن بعد الصلاة. وهذه مسألة مهمة، بمعنى إذا انتهى من الصلاة ثم شك هل كان انتوى أم لا، أو هل تطهر أم لم يتطهر، قالوا هنا يعيد. فما الذي جعلهم قالوا يعيد؟ هل ممكن يتصورها؟ لا، ده هو جعلها شرط هنا. هنا عشان مش هتأتي معكم، هم هنا استصحب الأصل. هو رجع للقاعدة الثانية التي تأتي، اليقين لا يزول إلا بشك. فاليقين قبل الصلاة، أنك أنت في ذمتك الصلاة، لا قبل أن تدخل في الصلاة أنت عليك صلاة، هذا يقين. ثم أنت شككت هل انتويت أم لا، فاستصحبت الأصل ورجعت إلى اليقين أنك عليك في ذمتك الصلاة، لذلك طلبوا بالإعادة، لأنك أنت شككت هل انتويت أم لم تنتوي. فقال إذن هي ليست في هنا، هي في القاعدة الثانية ستكون، يعني هو اليقين لا يزول بشك، فرجع لليقين وأن في ذمتك الصلاة، لذلك قال عليك الإعادة إذا شككت بعد الانتهاء في النية عليك الإعادة. وهذه في مسألة ركن النية، كذلك في الطهارة لأن قبل أن تدخل في الصلاة بعد أن انتهيت من الصلاة فشككت هل أنت تطهرت أم لا، ترجع للأصل أنك غير متطهر فتعيد مرة أخرى، لأن اليقين أنك غير متطهر لم تتطهر، والشك تطهرت أم لا فترجع إلى اليقين. وهو لذلك قالوا هنا يرجع إلى يجب عليه الإعادة، بخلاف لو شك في ترك ركن، يعني بعد انتهى من الصلاة هو شك هو ركع ولا ما ركعش، سجد أم لم يسجد بعد انتهى من الصلاة. الأصل اللي بعد انتهيت من الصلاة أنك صليت الصلاة، انك دخلت وخرجت من الصلاة، ان يقين انك في اثناء الصلاة انك صليت الصلاة، فهنا ايش والشك فانك ركعت ولا لم تركع، صحيح؟ لكن انتهيت من الصلاة. لذلك يقول اهل العلم اي شك بعد الصلاة لا يلتفت اليه لو سلمت، الا في هذه الحالة مسألة النية، لان النية بتكون قبل فجعلوها قبل العمل شرط، فترجع لقبل العمل انك لم تصلي، قبل العمل يقينك انك لم تصلي فرجعنا للقبل. اما لو كان في الصلاه نفسها اركان الصلاه وسلمت لا يلتفت الى الشك في الصلاه بعد الانتهاء من الصلاه، ودي قاعده عند اهل الفقهاء، لا يلتفت للشك في الصلاه بعد التسليم انتهاء من الصلاه. ودي تاتي للشيطان، الشيطان ياتي كثيرا ليلبس على الناس، يسلم ويقول انا ما شاهدتش الاوسط، ما شاهدتش انا ما ركعتش، ده انا في ركعه، انتهيت سلمت، فلا تلتفت لهذا الشك، لان اليقين الان معك انك صليت صحيح، إلا إذا استيقنت بأنك نسيت شيء. بعد التسليم لو نسى قبل التسليم وعلم أنه نسي يسجد، أما بعد التسليم لا يلتفت، لأنك الأصل أنك بعد الانتهاء أنك أديت الأركان. التنبيه الثاني، قال الرافعي وتبعاه في الروضة، النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقصره على بعض أفراده ولا تعمم الخاص من اللفظ. النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقصره على بعض أفراده ولا تعمم الخاص من اللفظ. مثال الأول، أن يقول والله لا أكلم أحدا ونوى زيدا، قصر عليه فلا يحنث إلا بتكليم زيد، يعني دخل على الناس مجموعة وفيهم قال والله لا أكلم أحد، وهو بعدما قال هذا انتوى وهو يقول هذا اليمين أنه المقصود هنا زيد، هو لا يريد أن يكلمه، لكن الصيغة جاءت بالعموم، لكن هو انتوى أثناء اليمين، وهذه مهمة، أثناء اليمين أنه يعني يقول هذا الكلام انتوى أنه لا يكلم زيد وليس كل الناس، فقالوا هنا النية تخصص هذا اليمين، اليمين عام، كأن يقول والله لا أشرب ماء من عطش، يدخل على أحد يعني يحصل معه مشكلة يقول والله لا أشرب عندك ماء من عطش، هذا أيضا مش هتأتي، لازم بعد الصلاة فيها تفصيل. طب نكمل بعد الصلاة. الكلام في شرح القواعد الفقهية، وقفنا عند التنبيه الثاني وقول المصنف رحمة الله عليه بشرح قاعدة الأمور ومقاصدها. قال الرافعي وتبعه في الروضة، النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقصره على بعض أفراده ولا تعمم الخاص من اللفظ. هو يقصد المصنف بأن إذا انتوى وأتى بمثال، قال أن يقول والله لا أكلم أحدا ونطق قال والله لا أكلم أحدا ونوى في قلبه، وهذا يحلف هذا الحلف أنه المقصود هنا زيد، أنه لا يكلم زيد، فهذا اليمين العام الذي قال والله لا أكلم أحدا أو والله لا أكل طعاما، ويقصد بالنية أنه لا يأكل مثلا السمك أو لا يكلم زيد، هذه تسمى اليمين تخصص اللفظ العام، النية في اليمين، يعني هو انتوى في قلبه شيئا لم يقوله في اللفظ، ولما قال والله لا أكل طعاما أو والله لا أكلم أحدا، هذا الكلام الظاهر اللي لم يسمعه أحد إنه لا يكلم أحد ولا يأكل أي طعام، ولكن انتوى في قلبه وهو يقول هذا اليمين إن أحد هذا المقصود به زيد أو محمد، وإن الطعام هذا لا يأكل مثلا السمك. قالوا هذه النية هذه في اليمين تخصص اللفظ العام وتقصره على بعض أفراده ولا تعمم الخاص من اللفظ، يعني إذا كان اللفظ خاص لا يعمم، يعني إذا قال والله لا أكلم محمد ثم يقول بس أنا انتويت إن أنا لا أكلم أحد، نقول هذا لا يصح، اللفظ الخاص هنا لا يعمم، بخلاف العكس. يعني لو قال لا أكلم أحدا وانتوى أنه لا يكلم محمد هذا يخصص العام، ولكن العكس لو قال والله لا أكلم محمد ثم يقول أنا أردت بهذا الحلف أن لا أكلم أحدا، نقول لا، هذا اللفظ العام يخصص بالنية ولكن اللفظ الخاص لا يعمم بالنية. لأنه يمكن تخصيصه، وقالوا ما هي دي من ضمن التنبيهات اللي أذكرها أن النية تخصص هذا اللفظ العام. أنا بكلم الدليل على أن هو الأصل أن أنا أخذ العمل زي ما هو، صح كده؟ الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل وطلق امرأته ثلاثا، طلق امرأته البتة، قال طلقها البتة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بكيا او جاء يعني قال والله ما اردت البته، فقال الله ما اردت البته، قال والله يا رسول الله ما اردت البته، قال الله ما اردت البته، قال والله يا رسول الله ما اردت البته، قال ارجع فهي امراتك، يعني حسب عليه رجع طلقه واحده، مع انه نطق بالبته لكن ما كان يقصد، فساله فجعله يحلف قال والله يا رسول الله ما اردت البته. فهنا اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على نيته مع أن ظاهر اللفظ لا يدل على العموم، فاعتمد النية هنا ولكن حلفها وجعله يحلف في هذه المسألة، في مسألة الطلاق جعله يحلف في ذلك. فقلنا إذن إن هنا لذلك قالوا النية، جزاك الله خير أنك أنت لقيت عليه السؤال وهو ما كانش عندي الدليل، بس ربنا يعني ذكرني به الآن، أنا ما كنتش كاتبه في الشرح، مش منتظر سؤالك، لكن أنت يبدو أن القواعد مش جايبة معك فهتتعبني معك شوية، بس جزاك الله خير يعني حسنا تذكرنا. فقال إذن هذا دليل. ثم قال ومثال الثاني أن يمن عليه رجل بما نال منه، يعني رجل أعطاه شيء ثم رجع يمن عليه، يعني اداله طعام اداله فلوس فقال له فاكر لما اديتك الفلوس، فاكر لما عزمتك على مش عارف كذا، ودي بتاع، فيقول والله لا أشرب منه ماء من عطش، يعني آخر ما زهق منه والله مش هشرب عندك من عطش، لا أشرب منه ماء من عطش، فإن اليمين تنعقد على الماء من عطش خاصة، يعني هو إذا شرب من غير عطش يصح، أما لو قالوا لا أشرب منك عندك ماء من عطش فهنا أصبح اليمين خاص خصص بالعطش، فلو شرب من غير عطش لم يحنث، ولا يحنث بطعامه وثيابه، وإن نوى أنه لا ينتفع بشيء منه، وإن كانت المنازعة تقتضي ذلك لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ ما نواه بجهة يتجوز بها. قال الأسنوي وفي ذلك نظر لأن فيه جهة صحيحة وإطلاق اسم البعض على الكل. هو يعني الأسنوي أراد أن يخالف كما إن في إن أحيانا تطلق البعض على الكل، يعني تطلق يعني كما في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هو يقصد هنا إيش؟ لو أدرك ركعة قد أدرك أجر الصلاة جماعة، فذكر البعض ويريد به الكل، وطبعا لابد أن يأتي بركعات المتبقية ولكن هنا ذكر البعض ويريد به الكل. هو يريد أسنوي أن في ذلك نظر، يعني هو ممكن أن يذكر من عطش خاصة ولكن يقصد به الكل، وهذا يعني مردود عليه لأنه إذا خصص فيظل على الخصوصية، بخلاف لو عمم اللفظ ثم انتوى خاصة بالنية خصصت فنقول بهذا، أما العكس فلا يمكن، إذا خصص اللفظ فلا يقبل منه أن يقول أنا ما قصدت العطش فقط لكن قصدت كل اللفظ كل الشرب، فاهم دي؟ طيب التنبيه الثالث، قال العلماء مقاصد اللفظ على نية اللفظ، مقاصد اللفظ على نية اللفظ، والمعنى أن مقاصد اللفظ كاليمين والاعتكاف والنذر والحج ونحوها من الصلاة وغيرها محمولة على نية اللفظ، أي أنه لا يعتبر في النية إلا نية صاحبها للتلفظ بمضمونها. نوقف عندي قبل أن نكمل، يعني إيش يقول هنا؟ قال من اللفظ بالشيء المقصد في هذا اللفظ يرجع للنية، ومثل قال كاليمين كمن حلف لا يدخل دار زيد فإنه يحنث بدخول ما يسكنها بملك لا بإعارة وإجارة وغصب إلا أن يريد مسكنه فيحنث بالمعار وغيره ويحنث بما يملكه ولا يسكنه إلا أن يريد مسكنه فلا يحنث بما لا يسكنه. أنتم منتبهين؟ نقولها ثانية. قال من حلف لا يدخل دار زيد، مش هيدخل الدار. إن يقصد بالدار هنا الملك، الدار الملك لزيد، فلو دخل دار زيد الملك يبقى حنث، لكن لو دخل دار لزيد هو يؤجره مستأجر أو اغتصبه هنا لا يحنث. لقد يقصد بالملك، لقد يقصد بالملك دار زيد أي ملك زيد، فهنا يحنث بدخول ما يسكن، طيب ما يسكنها بملك لا بإعارة أو إجارة أو غصب إلا أن يريد مسكنه. قال يعني لو كان يريد به هنا المسكن مش الملك فهيحنث بالمعار وغيره، يعني العار وملكه لغيره وأيضا بالإجارة. فهذه ترجع لنيته عند اللفظ، عند نيته عند ذكر اللفظ ماذا يقصد بهذا اللفظ. كذلك في الاعتكاف كان يقول دخل المسجد يقول اعتكف وأطلق قال أنا داخل اعتكف، ثم خرج من المسجد ودخل، فهل يجدد النية إذا عاد أم لا؟ فإن كان خروجه بعد العزم على العود فلا يجب التجديد، وإن كان بدون العزم على العود فيجب التجديد. يعني قال أنا نويت الاعتكاف وأطلق، ما قالش الاعتكاف اليوم ساعة، إذا كان على الشافعية بالساعة والساعتين اللي هو ما قمت بالمناسبة اعتكف ثم خرج، لو خرج بنية أنه سيعود يبقى لا يحتاج لنية أخرى، ما يحتاجش أنه يجدد ثاني. أما إذا خرج بنية ألا يعود فقد انقطعت النية هنا ولابد أن ينتوي مرة أخرى. وهذه تحدث مع أخونا هنا دائما لما بيطلع برا براءة، أنت بالذات تحديدا تطلع وتأتي تصلي ركعتين، ولو كنت خارج بنية أنك تدخل لا تحتاج لركعتين. تكلمنا فيها دابا، تكلمنا وهو مصمم عليها، هو مخالفنا يعتزلنا معنا. يعني إذا خرجت من المسجد بنية الرجوع فلا تحتاج أنك عندما تدخل أنك تصلي ركعتين تحية صحيح. مثلا أنت انتويت الدخول وعندما خرجت بنية الرجوع فهنا لا تحتاج أن تصلي ركعتين، إذا هو أنا أتى بها في الاعتكاف. نعم. حتى لو عاد وقت كثير مرة هذه فيها خلاف، لو انقطع المدة، لو يعني جلس مثلا راح قعد له 6 ساعات مثلا أو 4 ساعات أو راح نام وأكل ورجع هنا انقطعت، لكن لو خرج مثلا يأتي بشيء من الخارج ويرجع أو شيء في سيارته ويأتي أو كذا لا يحتاج أن يسجد مرة أخرى، هذا ليس انقطاع للنية. طب حتى لو تكبس كتلت ضرورة هنا أطلق قال اعتكف وأطلق، يبقى لابد يطلق في النية، وهذه تكلمنا فيها في رمضان. أنا هنا تكلمت في لما قلت اللي أطلق الحمدكم الله اللي اعتكف مطلقا أطلق الاعتكاف، فإن خرج بنية الرجوع لا يحتاج لنية، لكن لو قال أنا اعتكف الليالي أو اعتكف الأيام إذا كان يعني على القول بأنه يعني يريد أن يجزئ، فإذا خرج في غير هذه النية لابد أن يأتي بنية أخرى، لأنه هنا لم يطلق، لذلك وقف قال إيش اعتكف وأطلق، يعني جعل الإطلاق في النية، فكل ما خرج إذا كان خرج بنية الرجوع فلا يحتاج لنية أخرى، لكن لو قال أنا اعتكف الليالي فخرج الصباح يبقى لازم ما يأتي تاني يدخل بنية أخرى، نية جديدة. فهمني؟ مش محتاج يعني وانا سمعت إذا دخل أحدهم ما احنا قلنا بان اصالة الان مش مع كل ما انت تريد ان تقول اذا يعني كلما يدخل المسجد، هو هنا ما هي كلما يدخل يعني كلما اراد ان يدخل المسجد دخل دخول ابتدائيا، لكن انا لما خرج ياتي بشيء ودخل هل هذا هو اللي يعتبر الدخول؟ يعني اذا دخل حكم المسجد يعني اذا كان في مش في المسجد واراد ان يدخل المسجد انت الان جعلتها في كلما دخل باب المسجد، لكن انا الان في المسجد خرجت، طب ليش بقى خلاص الوضوء خارج المسجد لو كان في بعض المساجد وخرج من باب المسجد يتوضا ويرجع لازم يصلي ركعتين؟ يعني في مساجد كبيره الان الوضوء خارج المسجد، تمام، هو الان كان في المسجد الحزب اذا دخل احدكم، ماشي، ما احنا قل انا معك اذا دخل احدكم، اذا يعني اذا دخل، اذا اراد ان يدخل المسجد، طب اذا كان في المسجد وخرج يعني ياتي بشيء ويدخل مره اخرى، هل هذا يقول ما معنى اذا دخل احدكم، ام المقصود به اذا كان هو ليس في المسجد واراد ان يدخل المسجد؟ هو عم نعتبر شيخنا بعد اذنك ان هو خروجه الفتره البسيطه دي ودخوله اكنه ماكث ما خرجش ودخل. أيوة ده احنا اللي بنقول، هو لا، هو يريد ان يتعلق بإذا تفيد التكرار، اي كلما دخل المسجد. حتى لو فرضنا انها تفيد التكرار، هنا المعنى مش هنساق على المثال ده، ان المثال ده اعتبر ان الخروج والدخول الفتره البسيطه دي لا زال داخل المكث، فهو اكنه ايوه، هو ده اللي احنا بنقوله. هو بيشكل علينا بيقول لي في سألت ركعتين قال اذا دخل احدكم، فبيقول انا كده اسمي داخل، ما هو فاصلي، لا ما هو يقصد، ما هو نتيجة الدخول انه لازم يصلي، هو بيقصد انت فهمت هو ايش بيستشكي عنا في ايه؟ هو هنا بالنية اعتبر ان دخولك ده مش دخول المسجد، انت لازلت جوه المكث. ما هو ده احنا كلامنا، هو بيتعلق باذا، ان اذا الحديث قال اذا دخل احدكم، هو هنا بقى النية اعتبر، فهو هنا اقصد هو اصالة في فرق بين الخروج الاتيان بشيء او لحاجة، هو كده ما خرج جسدا، لكن هو ما قطع نيات الدخول، يعني عشان ما يعني انت وديت تعمل، قلت لك لو هتقول يبقى تعمم لو خرجت تتوضأ وتدخل يبقى تصلي ركعتين، يبقى انت خدتها بمجرد كل ما خرج، وهذه ليست المقصودة. المقصودة اذا اتى احدكم المسجد، يعني الاتيان انك تأتي فيه وليس مع ال الله اعلم، زي ما زاد الاستعاذة كده من فرق، ان مش كل كلام يقطع القراءه هتستعيذ بعده، في تفصيل فيه. نعم، يعني اذا اردت ان تقرا تقصد القراءه نعم، لذلك هم يقولون في الصلاه الاستعاذه في اول ركعه، عشان الركوع ولا تستعيذ في كل ركعه، ما قطعش الا الركوع هو ده صح ولا غلط؟ صحيح. ايضا قد يقول نذرت لله لافعلن كذا، فان نوى اليمين يلزمه اذا انحنث كفاره يمين، يعني هو ليس مقصودنا نذر، وهذه طبعا فيها اشكاليه. قد يقول نذرت لله لافعلن كذا، هو يقول فان نوى اليمين يلزمه انحنث كفاره يمين وليس النذر، يعني مع ان ظاهر اللفظ النذر، لكن هو قال هو لا يقصد النذر ويقصد اليمين، فهذه فيها نظر، يعني هيبقى كفارة يمين مش كفارة نذر، يعني لأنه هو هنا فيها نظر، إنه كأنه رجع اللفظ من النذر إلى اليمين، من النذر إلى الحلف بالضبط. والحج كان يقول أن يحرم مطلقا في أشهر الحج، فإنه يصرف قبل العمل بالنية إلى ما شاء من حج وعمرة وقران، وهذه فيها دليل، قلنا قبل أن الجهالة في نية الحج ورد فيها دليل من سيدنا علي أبو موسى، كلهم أحرموا بنية بإحرام النبي ولم يعينوا، فالحج فيه دليل تصريحا، ولم يعينوا نعم. ونحوها من الصلاة وغيرها، أي غير الصلاة كالطلاق والعتق، هنا قال ونحوها من الصلاة وغيرها محمول على نية اللافظ، أي أنه لا يعتبر في النية إلا نية صاحبها المتلفظ بمضمونها إلا في صورة واحدة، يقصد إيش؟ أي غير الصلاة كالطلاق والعتق، بأن يقول زوجته واسمها طالق أو أمتي واسمها حرة يا طالق يا حرة، فإن قصد الطلاق أو العتق حصل، أو النداء باسمهما فلا، فإن قصد الطلاق أو العتق حصل، هو يرجع للحل أو النداء باسمهما، فإن قصد الطلاق أو العتق حصل، نعم، لأن هي الاسم هكذا، فإن قصد أو ينادي عليها طلاقا وقع طلاق، وإن لم يقصد وقع نداء. إيش؟ أيوة حسب النية، هنا النية بس في هذه الحالة، لأن اسمها طالق، لكن إن كان يقصد امرأته لها اسم ثاني وقال لها يا طالق، هنا ليس فيها نية في الطلاق. قال إلا في صورة واحدة وهي اليمين عند من له ولاية التحليف كالقاضي والمحكم فإنها على نية القاضي ونحوه دون الحالف فلا تعتبر نيته وإلا لضاعت الحقوق سواء كان موافقا للقاضي في مذهبه أم لا. فإذا ادعى حنفي على شافعي شفعة الجوار والقاضي حنفي يعتقد إثباتها فليس للمدعى عليه أن يحلف على عدم استحقاقها عليه عملا باعتقاده فلو حلف أثم اعتبارا لنية القاضي ومحله. هذه نقطة مهمة عند التقاضي، الحلف على نية القاضي مش على نية الحالف، وهذه تحدث كثير من الناس يدلسوا في هذه المسألة. هو يطلب منه الحكم انه كان في حكم، يعني مثلا يقول واحد لواحد انت اخذت من هذا، هذا يقول لا انا اخذت، يقول لا اخذت، فيقول له احلف او احلف كما قال هنا على المثال اللي جاء به، فهو يحلف على نية القاضي وليس على نيته، يعني لا يحلف تورية. انت تحلف على ما يريد منك القاضي ان تحلف، فحلفك على ما يطلبه القاضي وليس على ما تضمنه أنت، يعني لا يصح أنك تحلف أنت على ما يطلبه القاضي وأنت تضمن خلافه وتقول أنا ما أحلف على ما يطلبه أنا، أحلف على ما أطلبه أنا. هنا الحلف عند القاضي على نية القاضي أو نية الذي يطلب منك الحلف إن كان محكم أو قاضي، فلا يكون فيها تورية أو باعتقادي. مفهومة دي عندك؟ لأن أنت تحلف على نيته، هو الذي يطلب منك الحلف فتحلف على ما يريده. لو قال أحلف على أن هذا ليس لك، أحلف عن هذا شوف عادي كذا، أحلف على هذا كذا، فأنت مطالب أنك تحلف على ما يطلبه منك ليس على ما تعتقده أنت. حتى نعم، وهذه نعم دليل هو كلام مقنع طبعا، مفترض على دليل. والدليل ممكن تستأنس به، لأن اللي يحضرني الرجلان الذين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعل بعضكم ألحن حجتي من أخيه، فإنما أخذ فمن قضيت له. هو الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالظاهر، ولكن هو بين الظاهر الذي يقصده عنده، ليس يعني إن أنت ادعيت يعني أتيت بلحن الحجة وأنا قضيت لك بالظاهر وأنت تضمر غير ذلك فأنت أخذت قطعة من أخيك بالنار، لأن أنا أحكم بالظاهر، فالمطلوب أنك تأتيني بما أطلبه منك ظاهرا وليس أنك تأتيني تلحن في القول بالظاهر وتخفي الباطن يكون شيء آخر. هذا الذي يحضرني الآن، ولكن ممكن أرجع لك حتى أتي يعني بدليل أوضح إن كان فيها، إلا إذا أحد فيكم يعني يتذكر أو يستطيع يأتينا بدليل فيها. مش دليل مثلا طبعا، ما هو هذا مقصد، لكن هو يقصد دليل تفصيلي، يعني هو يقصد السؤال أصلا أن القاضي يطلب منك الحلف على شيء فأنت تحلف على ما يطلبه منك لا على ما أنت تضمره. لو الأمر كده الأمر طلع القاضي بس على أي حد يقول لك احلف على كذا، لا إن كان تحكيما أو قاضيا، إن كان فيه حكم أو قضاء إن فيه إن هذه هذا العدل من مقاصد الشريعة إنك أنت تحلف على شيء أنت فيه خصومة الآن، لكن لو أمر غير ذلك، لذلك قالوا إلا في صورة واحدة. طب ليش؟ لأن هناك متيت، يعني مثلا لما تحلف الأراد أن تستحلف مكرها على أمر معين فأنت حلفت على نياتك ليس على ما يقوله، وهذه أوضح ما تكون في فتنة خلق القرآن. الإمام أحمد هو الذي صرح فقط، ولكن حتى الشافعي قال وغيره من أهل العلم لما سئلوا، وما أذكر من الذي قال قالوا قل لك أن هذا مخلوق، فمسك وضع هنا قال هذا مخلوق، أو وضع هنا وقال هذا مخلوق وأشار على نفسه على شيء، فهو وارى هنا هو يقصد المخلوق حقا وليس القرآن. هذا بخلاف هنا الحلف على النية، لكن وهذه كثير من في فتنة خلق القرآن أغلب ما إلا الإمام أحمد فقط هو الذي صرح، وكثير من أهل العلم في وقته أتوا يعني خرجوا منها، ومن الشافعي نفسه يعني قال له مندوحة قال في أن هو يوري في هذه المسألة، ولكن عند في حديث شيخنا برضه في بني إسرائيل رجل اللي هو الذبابة؟ حديث اسمه اللي هو صاحب القرن، صاحب القرن رجل من بني إسرائيل وكان على ديانة التوحيد، وبعدين بني إسرائيل بدأوا يعني لازم يدون الكبار بتوعهم ملأ بدأوا يعني يستحدثوا كده، فبدأوا عملوا كتاب غير كتاب التوراة، التوراة اللي هو كان عليه، هو ظل على التوراة فعملوا الكتاب وحاولوا يحملوا الناس عليه، فقالوا مش هتقدروا تحملوا الناس عليه لما هذا الرجل يؤمن يعني يصدق على الكلام، فعملوا كتاب وجابوه وأكلوه، إنه فهو عرف لما عرف فكتب الكتاب اللي هو بتاع التوراة. أيوة بعد ما مات فتحوا وجدوا صدره. هو حط على القرن وقال لهم أنا أؤمن بهذا. نعم. وقال لهم هو يشير اللي هو القرن اللي هو وضعه، فلما مات لقوا القرن محطوط جوا. نعم. مكتوب فيها الحاجات اللي هي اللي وكتب لهم فينا هذا تخيل باطل أو شيء اللي هو مثل. نعم. هذه لا ما هم نقص، ما هذه التورية كله في هذه كله يجوز على نية اللافظ إلا في القضاء وفي الحكم، لابد أن تحلف على نية القاضي الذي يقول لك تحلف عليه، مش تحلف على نيتك، يعني هو بيقول لك احلف أن هذا الشيء ليس لك، فأنت تقول والله ليس لي وأنت تضمر أن ليس لك أو هذا لي، هتقول احلف أن هذا لك، تقول والله هذا لي وأنت اللي تقصده مثلا شيء ثاني، خلاص هذه ما في حقوق، خلاص الحلف راح. فلذلك عند القضاء لابد أنك يكون إذا ما إذا صدق المدعي في دعواه دون ما إذا كذب بأن ادعى بدين قد أبرأه منه أو أداءه ولا بينه مثلا، فإنه في هذه الحالة تنفع التورية من المدعي عليه كما بحثه البلقيني. تذنيب، قال اعلم أن النفح لا يقوم مقام الفرد ولا يجزئ، وخرج عن هذا الأصل صور يتأدى فيها الفرد بنية النفل، ويقصد يقول إن إيش إن الفرد لا ينزل منزلة النفل، لا ينزل منزلة الفرد ولا يجزئ، يعني إذا أتى بالفرد بالنفل ولا يجزئ هنا النفل عن مقام الفرد إلا في بعض الصور يتأدى فيها الفرد بنية النفل، منها أغفل المتطهر لمعة وانغسلت بنية التكرار في الثانية أو الثالثة أجزاءه في الأصح، بخلاف ما لو انغسلت في التجديد، يعني الآن هو يتوضأ وضوء من حدث، من حدث يعني كان محدثا فأراد أن يتوضأ، ففي الغسلة الأولى ظهرت اللمعة، ففي الغسلة الثانية في نفس الوضوء والثالثة انغسلت اللمعة، فهنا الوضوء صحيح لأن الأولى والثانية والثالثة في وضوء فرض، النية هنا نية اللي يتوضأ من الحدث يعني الوضوء الفرض، مع أنها لم تنغسل في الأولى انغسلت في الثانية والثالثة إيش؟ مع أن الثانية والثالثة نفل، لكن الوضوء كله وضوء فرض الحمد لله، فهنا إيش نزل الفرض منزلة النفل منزلة الفرض، بخلاف لو انغسلت في التجديد، يعني لو توضأ وهناك لمعة وانتهى يعني توضأ مرة حتى ثم رجع قال إيش أتوضأ تجديدا فالوضوء هذه سنة، فهنا إيش قال هنا لا يجزئ عن اللمعة التي لم تتوضأ في الأول، لذلك إحنا نحذر دائما مسألة التجديد دي، ما في داعي تقول له إيه الوضوء التجديد، قل أتوضأ وانتهى انتوي دائما الوضوء لعلك لا تعرف إيش اللي حدث، لأن لو اكتشفت كما قلنا بأنك كنت توضأت تجديدا واكتشفت أنك أنت كنت محدثا فيقتل الوضوء لأنه كان بنية السنة. ومنها تذكر في قيامه ترك سجدة وكان جلس بنية الاستراحة كفاه عن جلوس الركن في الأصح، يعني هو ظن بأنه سجد سجدتين وقائم للركعة مثلا فجلس الاستراحة، فعندما جلس الاستراحة تذكر أنه لم يسجد الثانية ف فقالوا الجلوس هذا الاستراحة يكفيه على الجلسة اللي بين السجدتين، فيسجد ينزل يسجد السجدة الثانية ويقوم. متصورة؟ يعني بعد ما قام؟ لا، ما كانش قام، هو ظن أنه سجد سجدتين وقام للاستراحة، ثم فهو في الاستراحة تذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، فقالوا تعتبر هذه السجدة الجلسة الاستراحة هي جلسة ما بين السجدتين، فيسجد ثم يقوم أو يرفع. هو قال أنه تذكر في قيامه وهو قائم، هو في قيامه يعني لسه هيقوم، وكان جلس بنية الاستراحة. يعني تقصد يعني هو جلس الاستراحة وجاي يقوم، فهمني؟ جاي يقوم، يعني تقصد حتى لو قام بس ما انتصب، ما انتصب فراجع، مش لازم يرجع يجلس ثم يسجد، لا يرجع السجود على طول اكتفاء بجلسة الاستراحة التي تمت، بس كان جلس للاستراحة، ودي مهمة. لم يكن جلس للاستراحة يبقى هيرجع يجلس ثم يسجد، لأن فيه ناس لا تجلس الاستراحة، فلو الإمام لا يجلس الاستراحة كان لا يأخذ. بعض أهل العلم قالوا أن جلسة الاستراحة ليست سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في آخر عمر عندما كبر وكان لا يستطيع أن يقوم من السجود إلى القيام مرة واحدة فجلس في الآخر. فبعضهم قال هي ليست هي سنة، هي فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لسبب، ولذلك قالوا من كان في حالة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني عنده تعب أو لا يستطيع أن ينتصب مرة واحدة أو يرفع فيجلس، بعضهم قال ذلك والكلام وجيه جدا، وبعضهم قال لا هي سنة لأن الحديث أتى بها كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، فمن كان يأخذ بأنها ليست سنة وكان الإمام يرفع، فإذا أخطأ أو رفع فلابد أن لما يرجع يرجع للجلسة ثم يسجد. أنا أقول لكم عشان أنتم ساعات تصلوا من هنا تاني. لا، لأنه كده كده في قيامه قالوا، ما قالوا ما قالش بعد ما أنقام، قال في قيامه يعني أثناء القيام. أيوة هو في القيام. طيب يعني هو في حال القيام الآن هو واقف. لا لا، في قيامه يعني أثناء قيامه. ما هو في قيامه يعني أثناء قيامه. هو لو ايش اقصد هو مش ذاك حاجه اثناء القيام، يعني حاله القيام نفسه. ماشي، هو ما ذكرش انه بعد ان قام، هو كده كده ترك سجده يعني ركن. ماشي، انا ما فيش مشكله، لكن انا بتكلم السياق، وقال في قيامه. في هنا تفيد الاستمرار، يعني اثناء قيامه مش بعد ان قام. هو حتى لو قام هنزل، هو عايز يقول انه انا ما قلتش شيء، انا بتكلم اللفظ لا يبين. لا، هو اللفظ انا هو الهدف كله ان الجلسه بتاعه الاستراحه اجزأت برغم السنيات، بس الجلوس في اي حاله من الاحوال. بس هي الفكره كلها، نعم، يعني هو عايز يخلص الموضوع، يعني ما يريد يعني ايه، وانت عايز تنهي المساله خلاص، يعني نجيب الخلاصه منها. قال ومنها جلس للتشهد الاخير وهو يظنه الاول ثم تذكر أجزاءه، يعني هو جلس افتكر هذا التشهد الأول وبعد أن قرأ علم أن هذا الأخير أجزاءه هذا الجلوس وسيكمل هنا، مع أنه كان نفل ولكن أجزاءه عن الفرض. ومنها نوى الحج أو العمر أو الطواف تطوعا وعليه الفرض إن صرف إليه بلا خلاف، وهذا فيه دليل صريح. يعني إذا انتوى حديث بروما، إذا انتوى أنه أو حتى غير إذا انتوى بأنه يحج نفل ولم يحج عمرة فانصرفت النية للعمرة إلى الفرد. إذا انتوى نفلا ولم يحج الفرد، أو انتوى عمرة نفلا ولم يحج ولم يعتمر الفرد أو الواجب على رأي أهل العلم، فاعتبرت انقلبت إلى انصرفت إليه بلا خلاف. خاتمة. قال المنقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها إذا كان نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابه كما اختاره في الكفاية، ونقله عن التلخيص للروياني. قال في المهمات ونقله في البحر عن القفال وارتضاه وجزم به الموردي في الحاوي والغزالي في الخلاصة وهو الحق انتهى. قال السيوطي والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك، ويقصد المسألة من تخلف عن الجماعة لعذر، وكان ينتوي الحضور، يعني هي النية هنا والهدف المسألة هذه النية، أنه كان ينتوي صلاة الجماعة وتخلف عنها لعذر، فقال يحصل له الثواب. وهذه ليست في الجماعة فقط، من يعني كما جاء في إن رجال يعني مثلا رجال في المدينة حبسهم العذر إلى آخر حديث مثلا، بين بأن هؤلاء الذين حبثهم العذر سواء بقى مرض أو النفق أو غير ذلك فلهم أجر، ما كان أجر الصحابة الذين كانوا يجاهدون معهم، لأن العذر قد حبثهم وكانوا يريدون، العذر حبسهم وكانوا يريدون أن يخرجون مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فجاءهم لهم نفس الأجر والثواب، وكل من حر يعني شغل عن عبادة أو شيء بعذر أو منع لمرض أو غير ذلك وكان ينتويها فإن كتب عليك ما جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي يمرض يعني يستمر عليه أجره فيما يفعله في عبادات كان يفعلها، ولكن شغل عن هذه العبادة بالمرض فكان يقوم الليل فله أجر قيام الليل، وكان يصوم فله أجر الصيام وغير ذلك من العبادات، لأنه ما منع إلا بعذر غير عن إرادته. بقي مسألة واحدة، مسألة قلب النية، ولم يذكرها المصنف. قلب النية يجوز، مسألة هل يجوز قلب النية أم لا؟ قلب النية يعني أنك تحول النية من فرض إلى نفل، أو من نفل إلى فرض، أو من فرض إلى فرض، هذا هو المقصود بقلب النية. فقال الأهل العلم يعني الخلاصة فيها إن المسألة ليست متوسعة في القيل، من فرض إلى فرض لا تصح، أن قلب النية من فرض لفرض لا تصح، وقلب من نفل إلى فرض أيضا لا تصح، وقلب من فرض إلى نفل تصح إذا كان هناك سبب. من فرض الفرض يعني مثلا قام ليصلي العصر وتذكر ولم يصلي الظهر فقال أنتوي به الظهر، هذا من فرض الفرض، هذا لا يصح كما قلنا التعيين تكلمنا فيها. وأيضا من نفل لفرض انتوى صلاة نفل ثم أراد أن يقعد، أو كما قلنا من مقصود لذاته لمطلق، تذكرون ولا لا؟ طيب، والعكس من فرض لنفل يجوز، ما الدليل؟ ما الدليل؟ من فرض لنفل يجوز بالعكس؟ فرض ما الدليل؟ أنه يجوز أن يقلب النية من فرض لنفل، يعني هي أخذها كده قاعدة، القلب من أعلى لأسفل يجوز، من أسفل لأعلى لا يجوز، ومن نفس الدرجة لا يجوز، يعني لا حتى نفل معين لنفل معين لا يجوز، ولا لفرض الفرض لا يجوز. طبعا ما فيش حد بيقلب من نفل مطلق لنفل مطلق، هذه اللي أنت تجدها، ما فيش نفل مطلق، يعني هو أصل نفل مطلق يعني مثلا بيصلي قيام ليل، هتفضل قيام ليل لقيام ليل، ويصلي سنة مطلقة يعني باستخارة أو شيء، أو هذا لا يقلب، يعني لا متصور من نفل مطلق نفل مطلق، متصور من نفل معين لمطلق أو العكس أو من فرض. فقلنا لا، بينا أن من الأسفل لأعلى لا يجوز، ونفس الرتبة لا يجوز، من أعلى لأسفل يجوز، الدليل هذا آخر الكلام في هذه القاعدة. الدليل الدليل حد طيب عارف الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو احنا خدناه كمان الصلاة كمان. ايوه هو لازم بتاعت الصلاة اللي هي اللي يصلي السنة اللي يصلي والأذان يكوي يسوي يصلي الفرض ويقام للصلاة فيخلبها نفس بقية مش معنى دي الصورة. طيب ما هو ده اللي احنا بنقوله دلوقتي انه ممكن يحصل، دي انت صورت لنا الصورة كده. طيب ماشي، هو انت يعني حمت خلاص، بس دي الصورة ان هو يعني هذا الحديث ولا ده ايش بالضبط؟ هو ده معنى الحديث. هو معنى الحديث نعم، اللي هو دخل احدكم يعني المسجد فصلى او عمل فوجد الجماعة اقيمت، يعني هو ظن ان هو دخل والجماعة صلت، فهو بيصلي وجد الجماعة اقيمت فليقلبها سنة ثم يلحق بالجماعة، فهذه هو انتوى فريضة. خرجوا الحديث انتم لان انا مش متذكر حقيقة تخريجه الان، لكن ياتينا به ان هو انتوى الفريضة ثم بانت له ان الجماعة اقيمت فقلبها الى نفل ثم دخل. وايضا حديث اخرى، ايش تاني ممكن؟ ممكن يعني تشغلوا دماغكم شوية تأتوا به. من أعلى الأسفل. من اتركوها عشان هي فيها مشكلة تفتحها دلوقتي، اتركوها بس فكروا فيها وقتها لو في احاديث اخرى. طب نقول قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هذه القواعد.